الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للحافظ شمس الدين السخاوي عليه رحمة الله. في البداية يعني السؤال الذي سألناه في المرة السابقة، وهو لماذا اشترط العلماء في تعريف الحديث الصحيح، اشترطوا خلوه من الشذوذ والعلة، مع ان الشذوذ بيكون بسبب تفرد الراوي تفردا غير محتمل وبسبب الاختلاف ايضا، والعلة قريبة من نفس المعنى. نقول أن العلماء اشترطوا ذلك في الحديث ليجمع مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، عشان خاطر يجمع إيه؟ أنت نفيت الشذوذ أو اشترطت نفي الشذوذ، والبعض اشترط نفي العلة، هل بقى العلة هي التفرد والاختلاف والشذوذ غير ذلك أم هو نفس المعنى؟ فاللي وضع التعريف اشترط نفي الاثنين. لماذا؟ حتى يجمع كلام العلماء كلهم، يعني مجرد جمع ايه مذاهب العلماء حتى يكون التعريف للحديث الصحيح تعريفا شاملا. تمام، لان احنا لو قلنا يشترط نفي الشذوذ كان بعضهم بيقول طب والعله فين، ولو اشترطنا نفي العله بس قلت اين الشذوذ. تمام، فهو وضع الاثنان يعني حتى يشمل مذاهب العلماء في هذه المساله. طيب، كم من ضمن كلام العلماء في ما سبق من محاضرات اللي احنا تكلمنا عن مظان الحديث الصحيح. يعني مظان يعني الأماكن، أنا لو أحب لنا أطلع حديث صحيح أين يوجد؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، ايه كمان؟ والسنن، سنن النسائي فيها، وطبعا باقي السنن كتب اخرى اشترط الصحيح. طيب، والكتب التي صححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله زي ايه؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة، وصحيح الجامع الصغير، وصحيح السنن، صحيح الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود. أيضا من الكتب اللي اشترطت الصحة كتاب صحيح ابن خزيمة وابن حبان. طيب، الحديث الحسن أين يوجد أيضا؟ الترمذي. الأصل أنه موجود فين؟ في سنن الترمذي، فسنن الترمذي أصل في معرفة إيه؟ الحديث الحسن. تمام، وأيضا يوجد في البخاري وفي مسلم وفي باقي السنن. مش بمعنى حسن، معنى اللي هو جميل يعني. لا ليس هذا، أم لا، بمعنى حسن اصطلاح. اصطلاحا؟ نعم. هو كان بيقول حديث حسن صحيح، معنى اللي هو جميل؟ لا، ده الكلام ده في حسن صحيح، ده عند الترمذي. والعلماء احنا ذكرنا المرة السابقة اختلاف العلماء في ايه؟ في تحديد معنى حسن صحيح. لكن الحسن موجود في البخاري وموجود في مسلم وفي كتب أخرى كثيرة. تمام، زي مستخرج أبي علي الطوسي على الترمذي اللي هو مختصر الأحكام وغير ذلك. نريد أن نعرف ما هي مظان الحديث الضعيف، أين توجد الأحاديث الضعيفة، عشان بقى إحنا كده يعني تكلمنا عن مظان الأقسام الثلاثة، أين يوجد أو أين توجد مظان الحديث الإيه؟ الضعيف. لو حبيت أطلع حديث ضعيف أطلعه منين؟ الألباني ليه كتب في الحديث. نعم، الشيخ الألباني عليه رحمة الله له كتب زي سلسلة الأحاديث الضعيفة، عمل سلسلة الأحاديث الصحيحة والإيه؟ الضعيفة، وسلسلة أخرى اسمها الضعيفة، وضعيف الجامع الصغير، هو جاب الجامع الصغير بتاع السيوطي وقسمه إلى صحيح وضعيف. تمام، وبرضو ضعيف السنن ضعيف الترمذي، ضعيف أبي داود، ضعيف النسائي، ضعيف ابن ماجه عليه رحمة الله. بس هو الألباني ما كانش عالم صح ولا؟ كان عالما كبيرا رحمة الله عليه، كان مجتهدا، مجتهدا بس ما كانش دكتور مثلا ولا؟ لا ده كان بيدرس في الجامعة الإسلامية، كانش دكتور لكن بيدرس لأنه العلمي الشديد استخدموه ودرس في الجامعة الإسلامية. الشاهد إن الأحاديث الضعيفة موجودة في كتب اسمها كتب الموضوعات. إيه كتب الموضوعات؟ حد يعرف أشهر كتاب في الموضوعات لمن؟ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي عليه رحمة الله. ده ليه كتاب اسمه الموضوعات، جمع فيه الأحاديث الموضوعة اللي هي أحط أنواع الحديث الإيه؟ الضعيف، الأحاديث المختلقة المصنوعة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فده في هذا الكتاب. وطبعا أشهر كتاب هو كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وفي كتب أخرى في الموضوعات والأحاديث المكذوبة. أيضا عندنا كتب الضعفاء زي كتاب الضعفاء الكبير للإمام العقيلي، بيذكر الرواة الضعفاء وبيذكر في ترجمة الراوي بعض أحاديثه الإيه؟ الضعيفة التي تبين ضعف هذا الراوي. أيضا كتاب المجروحين لابن حبان، كتاب إيه؟ المجروحين، المجروحين يعني من اتهموا بجرح، من جرحهم العلماء يعني ضعفوهم، جرحه يعني ضعفه، المجروحين لابن حبان. وأيضا كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، أيضا بيذكر تراجم الرواة وبيذكر الأحاديث الضعيفة التي يعني أخذت على بعض الرواة، يجيب برضو ترجمة الراوي في الميزان، ميزان الاعتدال، ويعمل إيه؟ ويجيب بعض أحاديث الضعيفة حتى يدلل على إيه؟ على هذه المسألة. وطبعا قبل ذلك كتاب الكامل في ضعفاء الرجال للإمام ابن عدي عليه رحمة الله، نفس الكلام، برضو بيجيب ترجمة الرواة الضعفاء وبيجيب أحاديث هؤلاء الرواة، بعض الأحاديث ليس كل أحاديثهم طبعا، وبينقد الأحاديث ويبين الراوي ده ضعيف أو أنه بينتصر أنه الراوي أحاديثه مستقيمة. تمام، كتب كثيرة في هذا المجال اللي هي الخاصة بالضعفاء. أيضا الأحاديث الضعيفة تجدها في كتب التواريخ. إيه كتب التواريخ؟ زي كتاب تاريخ التواريخ، جمع تاريخ يعني، كتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله، وكتاب كبير جدا بيتكلم على كل الرواة الذين دخلوا دمشق، كل من دخل دمشق، حتى أتى بترجمة إبراهيم عليه السلام يعني دخل الشام، جاء بأي حد واطئ أرض الشام. تمام، جاب طبعا الأنبياء وجاب الصحابة والتابعين وغير ذلك والرواة الذين دخلوا دمشق والشام. فده تاريخ دمشق، في برضو أحاديث ضعيفة لأن بعض الرواة دول يبقوا ضعفاء فبيجيب بعض إيه؟ أحاديثهم. تمام كده. أيضا كتاب ماذا؟ من كتب كتاب تاريخ بغداد للإمام الخطيب البغدادي. نعم، نفس الكلام، بيجيب بقى اللي دخلوا ايه بغداد. ابن كثير لا، ابن كثير ما له البداية والنهاية، لكن احنا بنتكلم عن الكتب المسندة، يعني الكتب التي يروي مصنفها الحديث بإسناده منه الى الراوي اللي هو موضوع الترجمة. لكن ابن كثير بينقل من كتب العلماء، قال الإمام أحمد كذا وقال فلان كذا، لكن ابن عساكر بيروي بإسنادي هو، حدثني فلان حتى يصل الحديث ويذكر إيه الراوي. نفس الكلام مع الخطيب البغدادي، دول متقدمين عن ابن كثير بمراحل يعني. كتب كثيرة، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ذكرناه. لا، الكامل لابن الأثير مش من الكتب المسندة، مش من الكتب المسندة. أيضا كتاب تاريخ الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله، له كتاب في التاريخ اسمه كتاب الأمم، تاريخ الأمم والملوك، ده برضو بيذكر إيه أشياء مسندة وفي أحاديث ضعيفة بيذكرها بإسناده عليه رحمة الله. وطبعا مشهور جدا كتاب المقاصد الحسنة للإمام السخاوي اللي هو صاحب الكتاب اللي احنا بنشرحه، المقاصد الحسنة. لكن المقاصد الحسنة فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن هو تعمد في الكتاب دوت ان هو يذكر الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس، في الأحاديث المشتهرة مشهورة، يعني حتى لو كان موضوع بيذكر هذه الايه الأحاديث. عندنا أيضا كتب العلل، في كتب كده مخصوصة بالعلل اللي في الأحاديث، زي كتاب العلل لابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم ده اللي هو عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن الإمام أبو حاتم الرازي من أئمة الحديث، هو بيذكر سؤالات ابن أبي حاتم لأبيه عن الراوي الفلاني، وممكن يبقى فيها ذكر لإيه للأحاديث. كتاب علل الدارقطني، وده من أجمع ما كتب في العلل، برضو الدارقطني بيروي الأحاديث بإسناده وبيذكر الأحاديث المعلولة التي فيها إيه ضعف. كتب المراسيل زي كتاب مراسيل أبي داود، مراسيل يعني فيها انقطاع في الإسناد قبل إيه قبل الصحابي، تمام؟ طبعا في انقطاع يبقى ضعيف لأن المرسل ضعيف عند المحدثين. في العلل الصغير؟ نعم، في كتب علل كثيرة يعني. فهذه من ضمن الكتب التي فيها إيه؟ فيها المظان الحديث الضعيف. طبعا من ضمن هذه الكتب كتب التفسير المسندة، زي تفسير من؟ لا، تفسير ابن كثير بينقل عن كتب التفسير المسندة، يعني هذه الكتب الأصلية اللي يروى الحديث بإسناده هو، يبقى تفسير الطبري، تمام؟ الطبري هتلاقي بيروي التفسير بإسناده، فيها برضو الضعيف والصحيح والحسن. كتاب تفسير ابن مرداوي بيروي بإسناده أحاديث فيها برضو الصحيح والضعيف والحسن. كتب كثيرة يعني يروونها في كتب التفسير فيها أحاديث ضعيفة، فدي مظن الحديث الإيه الضعيف. نعم. الذي نعم، هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. والحديث اللي هو ما قتل اللي هو البورس، لا ده في مسلم، صحيح مسلم. موجود؟ نعم في صحيح مسلم. فلو مئة حسنة. الشاهد إن دي مظن الحديث الضعيف. طب إحنا عايزين نقرأ كده عشان إحنا نبدأ نخش في المسند إن شاء الله. صفحة 35. صفحة 35. اقرأ يا عبد الباسط. نعم، وأنواعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنواعه أي مطلق، أي مطلق علوم الحديث لا خصوص هذا التقسيم. أنواع ماذا؟ أنواعه يعني أنواع علوم الحديث، مش أنواع الأحاديث اللي هي الصحيح والضعيف والحسن. احنا قلنا هيضع أقسام الحديث لثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. لكن أنواع علوم الحديث اللي هي تزيد على المئة، تزيد على المئة دي بقى اللي هو يتكلم عليها دلوقتي. هو خلاص خلص الأقسام، خلص الصحيح والحسن والضعيف، هيتكلم على الأنواع بقى. الأنواع دي قد يكون منها ما له علاقة بالصحة، وقد يكون ما له سلاه علاقة بالصحة على وصف الحديث نفسه، وأقسام كثيرة. هنرى هذه الأقسام ونتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. فهو بيقول أنواعه يعني مطلق علوم الحديث لا خصوص هذا التقسيم، مش أنواع تقسيم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، لا، الأنواع العامة لعلوم الحديث اللي احنا بندرسها. قال: نعم أكمل. قال: زائدة على الثمانين بل على المئة المسند، وهو ما اتصل ثمانين. طيب، هو بيقول إن الأنواع زائدة على كم؟ على الثمانين. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ مين اللي قال؟ اللي هو ابن الملقب، اللي هو صاحب كتاب التذكرة اللي احنا السخاوي بيشرحه. السخاوي بيقول بل على المئة، يعني الملقن بيقول يزيد على 80، السخاوي يقول بل على المئة. طب احنا هذه الأنواع تزيد على المئة، لأن هي أنواع كثيرة جدا. الإمام الحازمي رحمة الله عليه له كتاب اسمه عجالة المبتدي، قال أن هذه الأنواع أنواع علوم الحديث تزيد على المئة لو أنفق الطالب في نوع منها عمره لما بلغ النهاية أو بلغ الغاية. لو في نوع واحد، نعم، لو بلغ الطالب أنه ينفق عمره في نوع واحد لن يبلغ الغاية في النوع نفسه. ده معنى إيه؟ معناه أن الواحد لا يغتر بدراسة كتاب أو كتابين أو ثلاثة في علوم الحديث يقول أنا أتقنت علوم الحديث، لا، بل النوع الواحد من علوم الحديث، لو قلنا المرفوع والموقوف والمنقطع والمسند والموصول والمنقطع بأنواعه المعلق والمعضل، عشان أنت تبلغ الغاية في كل نوع من الأنواع التي ستأتي هذا يحتاج إلى إفناء أعمار فوق عمرك. عشان كده الإمام الذهبي رحمة الله عليه يقول العلم بحر لا ساحل له. العلم بحر إيه؟ لا ساحل له. فالعلم لا يدرك بيعني مجرد الاجتهاد، إنما العلم هو منحة ربانية من الله عز وجل يؤتيها العبد، والعبد يتفانى في إدراك العلم. لكن الواحد يعني بيمدح أنه بلغ إلى غاية كبيرة من العلم لكن لا يصل إلى نهاية العلم، لأن الله عز وجل حجب كمال العلم عن خلقه. الآية بتقول ماذا؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف ده مش واحد، ده كل المخلوقات. لو جمعنا كل المخلوقات أو كل البشر كل المكلفين من الإنس والجن من لدن الخليقة إلى نهاية الخليقة وجمعنا علومهم جميعا فإن هذا قليل بالنسبة إلى ماذا؟ إلى علم الله عز وجل. وكما في حديث الخضر، حديث الخضر مع موسى لما وقف العصفور على حرف السفينة وأخذ بمنقاره قطرة من ماء، فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. نقص العصفور بقى البحر يحس بالعصفور أصلا؟ ده بيقول له ما علمي وعلمك، هما الاثنين دول أعلم أهل الأرض في زمانهم، بل هما يعدوا من أعلم أهل الأرض في كل الأزمان. واخد بالك، واحد نبي وواحد ولي، فحتى النبي ذهب ليتعلم من هذا الولي لأن عنده بعض العلم الذي ليس عند هذا النبي. طبعا لا يقال أن الخضر أعلم من موسى، لكن الخضر كان عنده علم جزئية مش عند موسى عليه الصلاة والسلام. وفي الآخر زي العصفور أخذ من البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنواع علوم الحديث تزيد على المئة، تزيد على إيه؟ على المئة كما ذكر العلماء. هنبدأ ناخد هذه الأنواع، وطبعا الكتاب كتاب مختصر هيتكلم عن إيه؟ عن هذه الأنواع باختصار. باختصار ماذا قال الحافظ السخاوي عليه رحمة الله؟ قال بل على المئة، قال المسند وهو أول نوع بقى، المسند. المسند، نعم، المسند وهو ما اتصل سنده ولو ظاهرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أول نوع من أنواع علوم الحديث الحديث المسند. يعني مسند يعني يكون مسند في إسناد، في إيه؟ إسناد. يعني الحديث المصنف يروي الحديث بإسناده. فالعلماء وضعوا ليه تعريف عشان يقولوا إيه هو المسند اللي أنا أستطيع أن أقول على نوع معين من الأسانيد إن هو ده مسند أو هذا الحديث مسند. إيه هو؟ يقول ما اتصل سنده. ما اتصل ايه؟ سنده. خلينا مع عبد الملقن الاول. ما اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام ابن الملقن. تمام، يبقى ابن الملقن اشترط هنا ايه؟ شرطين. اشترط ايه؟ شرطين عشان تقول على الحديث ان هو مسند. ما اتصل سنده، يبقى الشرط الاول اتصال السند، يبقى كده بيخرج المنقطع بعيد عن ايه؟ عن المسند. نعم، يبقى اذا الحديث المنقطع عند ابن الملقن ليس مسندا. فمثلا لو روى الامام مالك عن الزهري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او عمل كذا، ده ما يخشش معاه في المسند على قول ابن الملقن، اللي هو قول جماعة من العلماء قبل الملقن برضه. ليه؟ مالك عن الزهري، الزهري شيخ مالك، فيش مشكلة معايا، لكن الزهري لم يرى ابن عباس، يبقى الزهري أرسل هذا الحديث عن ابن عباس. في انقطاع ما بين الزهري وإيه؟ وابن عباس. الرسالة دي نوع من أنواع الانقطاع، ففي انقطاع ايه ما بين الزهري وابن عباس. هل ده يخش معايا في المسند؟ لا. على قول ابن الملقن هو يخش في الحديث الصحيح ولا يدخل في الصحيح؟ نعم، لان ده بيبقى من مراسيل الزهري، او ده من مما ساقه الزهري الى ابن عباس، وفي انقطاع. طبعا مراسيل الزهري المقصود بها ان الزهري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مراسيل ضعيفه. اذا رايت الزهري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه ضعيف، كما قال العلماء شبه الريح. لكن الشاهد ان هنا ده مش متصل. فاول شرط اشترطه ابن الملقن ايه؟ اتصال السند، ان يكون متصلا الى النبي، ده الشرط الثاني عليه الصلاه والسلام. الشرط الثاني لو يكون مرفوع، يعني ايه؟ يعني يكون نهايه الحديث مما اضيف الى النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، يبقى ده كلام ابن الملقن. جه السخاوي تبعا لشيخه ابن حجر عليه رحمة الله، اشترط ووضع قيد بسيط كده، قال المسند وهو ما اتصل سنده ولو ظاهرا. ولو ايه؟ ظاهرا. يبقى كده السخاوي تبعا لابن حجر اختار ان المسند لا يشترط ان يكون اتصاله اتصالا حقيقيا، بل ينفع معه الاتصال الظاهري. ايه الاتصال الظاهري والاتصال الحقيقي؟ الاتصال الظاهري ان الاسناد يكون عندي ما فيهوش انقطاع ظاهر او بين، ما فيهوش انقطاع ظاهر ايه او بين. يعني مثلا لو قلنا حماد، او قلنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ده حديث ظاهره الاتصال. ليه؟ لأن سفيان بن عيينة من تلاميذ ومن أصحاب الزهري، والزهري من أصحاب سالم بن عبد الله، وسالم بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر من أصحابه أيضا، والنبي وسيدنا عبد الله بن عمر طبعا صحابي، فده اسناد ظاهر الاتصال. لكن في انقطاع خفي لابد ان ايه؟ ان يعلم، ان سفيان بن عيينة احيانا يدلس عن الزهري، وده كلام سياتي معنا. يعني في انقطاع بيخلي المحقق يعني ممكن يسوق الحديث. لا، التدليس ليس كذبا، سياتي معنا التدليس. لكن القصد ايه؟ ان عنعنة المدلس، ان المدلس اللي هو ممكن يروي الحديث بطريقة معينة، قد تخفى على من لم يتمعن في باطن الحديث. ها، ممكن اي واحد يظن ان ده متصل، لكن لما تدقق تلاقيه منقطع. فالشاهد ان في انقطاع بيبقى ظاهري باين لكل الناس، وفي انقطاع نعم نعم، وفي انقطاع ايه؟ خفي، بيكون تعاصروا لكن ما قابلوش بعض، أو الاثنين قابلوا بعض لكن ما رواش الحديث ده بعينه عنه، أخذوا عن بعض أصحابه عنه. طبعا ده اسمه الانقطاع الايه؟ الخفي. فإحنا ابن حجر ذكر ان الاتصال الظاهر هو ده اللي هنشترطه في المسند، عشان كده السخاوي قال ايه؟ ولو ظاهرا متصل. ايه؟ ولو ظاهرا، يعني عشان خاطر يدخل الأحاديث اللي فيها انقطاع خفي من الظاهر للناس يدخلها في ايه؟ في المسندات. وطبعا كتب المسانيد اللي اعتمد بالحديث المسند، كتب المسند دي اللي هي ذكر الحديث المسندة، دخلت النوع ده معاها. يعني عندنا مثلا لما نتكلم عن مظان الحديث المسند، فين اجيب منين الحديث المسند؟ موجود فين يا حسام؟ انا عايز اطلع حديث مسند، ما هي مظان الحديث المسند؟ منين؟ كتب كثيرة جدا اللي راوت الحديث بالإسناد المتصل ظاهرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في شرطين: الاتصال والرفع، الرفع والرفع اللي هو الإضافة للنبي عليه الصلاة والسلام. كتب الصحيح، صحيح البخاري، لأن أصلا البخاري نفسه مسمي الكتاب إيه؟ الجامع الصحيح المسند، صح كده؟ ما هو جايب الأصل في الكتاب البخاري إنه أحاديث مسندة. يعني مسندة يعني إيه؟ يعني متصلة الإسناد ومضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ده الأصل بتاع البخاري، غير المعلقات طبعا وغير إيه بعض المتابعات والكلام ده، تمام؟ برضو كتاب مسلم اسمه إيه؟ كتاب مسلم اسمه المسند الصحيح، ده هو مسلم وضعه كده، المسند الصحيح. عندنا من كتب المسانيد إيه؟ كتاب مسند الإمامي أحمد رضي الله عنه، كتاب مسند أبي يعلى الموصلي، وابن أبي شيبة له مسند أيضا غير المصنف، له مسند، مسند ابن أبي شيبة، أبي بكر ابن أبي شيبة، تمام؟ فكتب المسانيد ذكرت الأحاديث الإيه المسندة حتى لو كان فيها انقطاع خفي. عشان كده ابن حجر وتبعه السخاوي ذكر إيه القيد ده، ذكر هذا القيد، وهو ولو ظاهرا، ولو ايه الاتصال يكون ايه ظاهر بس، تمام؟ ما هو في احاديث كثيره تدخل في هذا المسند، نحن لا نتكلم في الحديث المسند عن العلاقه بالصحه والضعف، احنا بنتكلم عن وصف الحديث، ده الصحه والضعف دي اشياء اخرى، واخد بالك؟ يعني ممكن انا اروي لك حديثا موضوعا مسندا، لان في الشرط بتاع المسند متصل ومرفوع، يعني مضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام. الصح والضعف دي مساله اخرى تماما، وبرضه عايزين نفهم النقطه دي ليه، لان كل الانواع اللي هتاتي في منها كتير لا علاقه له بالصحه والضعف. الصحه والضعف ده شيء، ووصف الحديث باوصافه شيء اخر، تمام؟ فيقول المسند هو ما اتصل سنده ولو ظاهرا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء اصلا ذكروا اختلاف العلماء المتقدمين او متأخرة المتقدمين في وصف الحديث او في تعريف الحديث المسند. فمثلا الامام الخطيب البغدادي، او قبل منه يعني الامام الحاكم ابو عبد الله الحاكم النيسابوري، اللي هو ليه كتب كثيرة في الحديث وكتب في مصطلح الحديث، من ضمن كتب الحاكم ايه في الحديث؟ كتاب المستدرك على الصحيحين، وعندنا في المصطلح كتاب معرفة علوم الحديث، تمام؟ ده اتكلم فيه على المصطلح، اتكلم فيه على علوم الحديث. قال ايه الحاكم؟ الحاكم هو ذهب الى ان المسند هو ان يكون متصلا مرفوعا، ده الحاكم، ان يكون متصلا ايه مرفوع. والحاكم متوفى سنة كام؟ طبعا احنا بنقول ان ان شاء الله عز وجل بعد الامتحان من يجتاز الامتحان فهيكون من ضمن يعني ما يحصل عليه اجازة في كتاب بر الوالدين للامام ابي عبد الله البخاري رحمة الله عليه. يعني اللي ينجحوا هنعمل لهم مجلس سماع ونقرأ كتاب بر الوالدين وهندي لهم اجازة عن شيوخنا في هذا الكتاب، تمام؟ عايزين نشد حيلنا، يعني انت معاك كده سند متصل الى النبي عليه الصلاه والسلام، الى البخاري، الى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لا مش لا, لا ليس يشترط خاصه في الاعصار المتاخره ان يكون الشيخ حافظا لما معه، لان هذا امر يصعب على كثير من الناس، لكن يكون طبعا ضابط، سواء هو لو حافظ يبقى حافظ صح، ضابط لما يحفظه، لما يحفظه وان كان مع الكتاب، الكتاب بتاعه كتاب صحيح مقابل على اصله، حفظه من ايه؟ من التحريف والتبديل والنقصان. كتاب يعني صحيح، واخد بالك؟ طبعا كتاب بر الوالدين الكتاب اصلا نفسه معروف ومتداول، فما فيش مشكله في الاحاديث اللي فيه، محدش عارف يحرفه لان ده كتاب معروف ومشهور وطبع طبعات كثيره وموجود المخطوطات بتاعته. لكن طبعا يعني من يعني يجتاز الامتحان ان شاء الله عز وجل يحصل على هذه الاجازه. فده كلام الحاكم. الحاكم يقول ماذا؟ يشترط نفس الشرطين اللي احنا بنتكلم عليهم، اللي يكون ايه؟ متصل وايه؟ ومرفوع، يعني مضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام. اشترط الامام الخطيب البغدادي عليه رحمه الله ان هو يكون متصلا فقط، لم يشترط الرفع. المرفوع وسيأتي معنا هو ما أضيف إلى النبي، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن في أحاديث بتكون موقوفة على الصحابة، يعني كلام الصحابة بيسموه الموقوف. أما كلام النبي وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام هو ده معنى كلمة المرفوع، وهنتكلم عليه. الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وده ليه كتب كثيرة جدا، وكل من جاء بعد الخطيب عيال عليه، هو اللي يعني كله خد منه علم الحديث، علم المصطلح تحديدا، له كتب كثيرة في كل نوع من أنواع الحديث. هو اشترط إيه؟ الاتصال فقط. لكن قال إن أكثر ما يستعمل في المرفوع، ما اشترطوش، لكن قال إيه؟ إن أكثر ما يجيء المسند في المرفوع، لكن لم يشترط إيه؟ الرفع. تاخد بالك؟ الإمام ابن عبد البر اشترط في المسند أن يكون مرفوعا سواء كان متصل أو منقطع. فالذي عليه عمل العلماء، وده اللي ظاهر من كتب أهل العلم، والذي رجحه المتأخرون زي ابن حجر ومن تبعه، إنه كلام الحاكم هو الأدق، أن يكون متصل وإيه؟ مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ الرفع فقط، ان هو احاديث النبي عليه الصلاه والسلام فقط حتى لو منقطعه. ده عند ابن عبد البر. عند مين؟ ابن عبد البر. وطبعا من الفائده، ابن عبد البر والخطيب البغدادي مات في سنه واحده. طبعا الخطيب البغدادي كان في بغداد، وابن عبد البر كان فين؟ لا، كان في الاندلس، هذا في المشرق وهذا في المغرب. تمام؟ مات في سنة واحدة، سنة 463 من الهجرة. تمام؟ فقدت الأمة هذين العالمين الكبيرين من أعلام الحديث والسنة والفقه أيضا. نعم؟ الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. الأولى من ناحية ماذا؟ نجيبه هو بدل المسند اللي هو يبقى متصل مرفوع، او متصل مثلا اخر حاجه خالص اشترط ان هو يبقى مرفوع بس. طب لو مرفوع بس يبقى هو كده خد، عشان خد يعني اعمل اكتر. طب احنا ممكن يعني نلتزم بالشرط اللي احنا ذكرناه حتى لا نقطع الكلام، نجعل الاسئله في الاخر، يعني ممكن تجمعها حتى يعني لا ينقطع الكلام. طيب يبقى ده المسند اللي احنا بنتكلم عليه، وقلنا مظان المسند، ذكرنا مظان المسند. تمام؟ طيب بعد ذلك اقرأ. قال: والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا وسمي موصولا. وكذا متصلا أيضا وضده، أي الموصول مما زاده المفصول. وأما ضد المتصل فالمنقطع الآتي. ماشي. والمتصل، بعد ما ذكر نوع المسند ذكر نوع المتصل. ذكر نوع ايه؟ المتصل. طبعا النوع المتصل احنا اتكلمنا عنه في نوع المسند. تمام؟ فهو بيقول والمتصل، ده كلام ابن الملقن، وهو ما اتصل اسناده. يعني اتصل اسناده؟ من يقول ما معنى اتصال الاسناد؟ يعني مفيش انقطاع في النص. ماشي، ما هو الاتصال معناه لا يوجد انقطاع قبل بعض. يعني ما هو دي معناها زي ما انت بتقول ايه، انا في مصر يعني انا لست في السعوديه. ما جبناش كلام جديد. المتصل ما يكونش مقطوع. اتفضل. المتصل الاسناد وجاء على مثلا قال سيدنا عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. اتصال الاسناد، وده احنا ذكرناه في شروط صحة الحديث، هو تلقي كل راو من شيخه، ان كل راوي في طبقات الاسناد بيكون خد الحديث ده من شيخه الذي روى عنه، يعني يكون الكلام ده كلام محتمل. يعني لما اقول مثلا مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، ما هو مالك اخذ هذا الحديث من الزهري، لان الزهري شيخه، والزهري خد من سالم، وسالم من ابيه عبد الله بن عمر، فده اتصال في الاسناد، انت واخد بالك. لكن لما يكون في انقطاع زي ما ذكرنا الزهري عن ابن عباس، ده انقطاع، تمام. فاتصال الاسناد بعضهم بيقول سماع كل راو من شيخه، لكن الاعم انك تقول تلقي او تحمل كل راو من شيخه، لان طبعا التلقي والتحمل اوسع من السماع، اوسع من السماع. الشاهد قال والمتصل هو ما اتصل اسناده مرفوعا كان او موقوفا وسمي موصولا وكذا مؤتصلا. يبقى هو هنا ذكر المتصل هو اتصل ايه اسناده، سواء كان مرفوع، يعني مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، او موقوف يعني الصحابة. يبقى المتصل لا يشترط فيه الرفع، يتصل فيه يشترط فيه ايه اتصال الاسناد، تمام كده. وسمي موصولا، يعني بعض الكتب هتلاقيه بدل ما يسميه المتصل يسميه ايه الموصول، وبعض الكتب يسموه المؤتصل، ودي عبارة الامام الشافعي في كتاب الرسالة للشافعي، يقول المؤتصل المؤتصل. طبعا المتصل والمؤتصل، ان المؤتصل دي بالهمز وبعد كده فكوا الهمزة وادغموا الحروف في بعض فبقت متصل، طب واخد بالك. فالمؤتصل دي عبارة الشافعي، الموصول عبارة بعض اهل العلم، يقول رواه فلان موصولا، تعرف انت موصولا يعني ايه، يعني متصل، او رواه فلان باسناد متصل نفس الكلام. فالعبارات دي ايه بيجمع حتى يعني لا يحدث عندك التباس لما تقرا موصول تقول ما خدش الموصول ده، لا الموصول هو المتصل، او متصلا نعم، او موصولا او متصلا، وده بيجري في كلام الشافعي. وضده ضد ماذا؟ ضد الموصول مما زاده المفصول. ايه معنى العباره دي وضده مما، طبعا ضده ها اللي هو بيذكره هنا ال ابن الملق، مما زاده السخاوي بيقول اي الموصول، بيشرح بقى كلام وضده اي ده كلام السخاوي بقى الموصول، يعني ضد الموصول مما زاده، يعني مما زاده ابن الملقن في كتاب المقنع على ابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح اللي هو الكتاب العمدة عندنا اللي بيشرحه من جاء بعده ويعترض عليه من جاء بعده وينظمه من جاء بعده، لم يذكر المفصول اللي هو ضد الموصول، ما هو موصول ضدها ايه منفصل او مفصول. ابن الملقن بقى وضع نوع من انواع الحديث اسمه المفصول اللي هو المنقطع، اللي هو ايه دي من زيادات ابن الملقن، يعني نبه عليها السخاوي. وقال واما ضد المتصل فالمنقطع الاتي، اللي هو المنقطع اللي هياتي الكلام عليه بعد كده، اللي هنتكلم عليه فيما بعد، المنقطع بعد ذلك يتكلم عن ماذا؟ قال المرفوع اكمل. قال والمرفوع ضد المفصول ولا المنقطع؟ ما هو المفصول هو هو المنفصل هو هو المنقطع، خلاص هو بمعنى واحد. والمرفوع نعم اكمل. قال والمرفوع وهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه متصلا كان او غيره، اي غير متصل، فبان ان المسميات الثلاث ينظر فيها الى ما يشعر به يشعر به اسماؤها فالمرفوع إلى الإضافة الشريفة خاصة، والمتصل إلى الإسناد خاصة، والمسند إليهما معا. بيذكر بعد ذلك النوع الثالث من علوم الحديث، المرفوع اللي احنا تكلمنا عليه في الثنايا الكلام عن المسند والمتصل. قال وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني مضاف للنبي بس، يعني اختص بإيه؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده سموه إيه؟ المرفوع من الرفعة، من العلو والرفعة. عشان كده سموه المرفوع من إيه؟ من الرفعة والعلو. تمام؟ يقولوا عن الرسول ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ ما هو بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو هكذا. تمام؟ فالشاهد أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو غيره. يبقى لا يشترط في وصف الحديث بكونه مرفوعا، لا يشترط الاتصال. تمام كده؟ لكن يشترط إيه؟ أن يكون الكلام ده عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، متصلا أو منقطعا، لا يشترط الاتصال أو الانقطاع. طبعا متصلا كان أو غيره، أي غير متصل، كما يقول السخاوي في شرح كلام ابن الملقب. تمام؟ نعم تفضل. الحديث يعني المرفوع ازاي يكون متصل؟ مش شرط يكون متصل بالارتباط الصحيح. ما هو اذا لم يكن متصلا ليس بصحيح، لانه فقد شرط الاتصال. لكن نحن نستطيع ان نصف حديثا ضعيفا بكونه مرفوعا. حديث ضعيف مرفوع، ايه المشكله؟ احنا بنوصف الحديث بعيدا عن الصحه. ها، حديث بنوصفه ايه ده؟ عباره عن ايه؟ بغض النظر عن الصحه، الصحه دي امور اخرى، دي اوصاف للمتون، اوصاف للمتون. تمام؟ كان في حديث مثلا بيقول وصل للصحابي بيقول اني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا بهذه، يبقى مرفوع. ما هو طالما ذكر فيه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى مرفوع. هناخد المعنى ده يعني، مش هو فعل او قول؟ نعم. فهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. طب الاضافه دي ازاي؟ ان يحكي قول النبي عليه الصلاه والسلام، او فعله، او صفته، او تقريره. ايه الكلام ده؟ تقريره يعني ايه؟ صدقه المال. يحكي قوله، ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدقه سلمان دي من القول، انه قاله صدقه سلمان. فعله، حد ممكن يقول لنا حديث قولي؟ طيب مرفوع قولي، انما الاعمال بالنيه. احاديث كثيره جدا، النبي عصام قال صلى الله عليه وسلم، كل ده مرفوع قولي. الافعال، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ كذا وكذا، ما فيش كلمة قال، ما قالش حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إيه؟ أفعال بيصفها أو بيحكيها إيه؟ الصحابي. ده اسم مرفوع إيه؟ فعلي. طب مرفوع وصفي، الصفة دي يعني بيذكر صفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما صفة خلقية وإما صفة إيه؟ خلقية. صفة خلقية، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، ده صفة الخلق، الخلقة يعني. والخلقية، كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، أجود الناس، اللي هي الأخلاق، كان خلقه القرآن، ده اسمه مرفوع وصفي. طب التقرير، أن يفعل الفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقره، سواء بقى يسكت أو يبتسم أو يعني يصدر منه شيء يدل على موافقته لما يحدث. كما أكل الضب على مائدته عليه الصلاة والسلام. تمام؟ لم ينهى عنه. تمام؟ لكن ترك الناس يأكلون، منهم خالد الوليد، تركهم يأكلون إيه؟ الضب. فده اسمه تقرير، إقرار يعني. تمام؟ الصحابة لما صلوا في بني قريظة، نعم، الصحابة لما صلوا في بني قريظة العصر بعد المغرب، فلم يعنف هذا ولا هذا، فأقر هذا وأقر إيه؟ هذا. ثم سيدنا عمرو بن العاص صلى الله عليه وسلم تبسم، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام تبسم، فيدل على إقراره لفعل عمرو بن العاص لما قال احتلمت ذات ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه الصبح. فالصحابة لما اشتكوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حدث؟ قال صليت يا عمرو بأصحابك وأنت جنب؟ فقال رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رؤوفا رحيما. وإني كنت جنبا ويعني في ليلة باردة، فنوع صلى ماذا فعل؟ تبسم. فالتبسم ده يدل على إيه؟ إنه أقر الشيء. فده يبقى مرفوع ولا مش مرفوع؟ مرفوع تقريري. مرفوع إيه؟ تقريري. تمام؟ طيب هل ممكن يرد على لسان التابعين؟ يعني طبعا احنا قلنا المرفوع بيكون الصحابي يقول قال صلى الله عليه وسلم او فعل او رأيت او الكلام ده. طب التابعي ممكن يضيف الفعل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح الحديث ده مرسل، زي واحد زي الحسن البصري يقول قال صلى الله عليه وسلم، طبعا ده اسمه مرسل لان التابعي هنا اللي هو من ضمن التابعين، والحسن ده من صغار التابعين، يصف شيء ما شافوش، فبمعنى كده ان هو اسقط واحد اللي خد منه الكلام ده، عشان كده اسمه حديث مرسل. لكن الحديث المرسل ده مرفوع، ده ينفع الكلام ده. يعني ورد في كلام بعض العلماء انهم وصفوا زي علي بن المديني وصف كلام الحسن البصري بانه مرفوع مرسل، ده يجري في لسان ايه؟ اهل العلم، برغم ان ايه؟ ان الخطيب البغدادي نفى الكلام ده. يقول أي غير متصل، فبان أن المسميات الثلاث ينظر فيها إلى ما يشعر به أسماؤه. يعني عايز يقول لك أن المسميات الثلاث اللي هي إيه؟ المسند المتصل والمرفوع، مسمياتها على نفس معانيها. المسند عشان خاطر إيه؟ في إسناد متصل مرفوع، والمسند دي جاية من إيه؟ من السند، والسند يعني إيه؟ المعتمد. فكأن الحديث المسند هو المعتمد، وإنما يعتمد على الكلام المرفوع المتصل، لأن معظم الشرع بيعتمد على إيه؟ على الكلام المرفوع، على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ المتصل. عشان كده المسند يديك إحساس إن الكلمة دي هي اللي معتمد عليها في الشرع، الحديث الإيه؟ المسندة. تمام؟ والمتصل طبعا عشان خاطر فيه اتصال إيه؟ في الإسناد بتلقي كل راوي ممن إيه؟ ممن فوقه. والمرفوع لرفعة الجناب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. تمام؟ عشان كده بقى عارف العلماء ليه قالوا ده مرفوع، عشان المعاني بتقول كده، سموه حسب الايه؟ حسب المعنى. قال فالمرفوع هي الإضافة الشريفة خاصة، الإضافة الشريفة يعني ايه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. والمتصل إلى الإسناد خاصة، المتصل بيبقى خاص بالإسناد، والمسند إليهما معا، يعني للمتن والإسناد. المتن كونه مرفوع والإسناد عشان ايه؟ عشان متصل. قال والموقوف، اقرأ. والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، التقرير متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم أي الصحابة من التابعين كمن بعدهم مقيدا، فيقال وقفة فلان على عطاء مثلا ونحوه، وقفه فلان على عطاء. طب يعني حتة كده يعني ايه عشان نفك الجلسة شوية، مسألة الكتابة اثناء المجلس، يعني بعضنا حضرات بنكتب ده كلام كويس، لكن بعض العلماء كره ان يكتب الطالب اثناء مجلس السبع، لانه لما بيكتب ممكن ايه ينسى حاجه. ده كان ده في مجلس السماع خاصه، اللي هو سماع الاحاديث مش مجلس الشرح اللي احنا فيه، مجلس السماع اللي طبعا بيقول حدثنا فلان وعن فلان، فده فوت ايه لكن انت ممكن تكتب فيفوت منك كم كلمه وهكذا. بيروى في هذا ان الامام ابو الحسن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني عليه رحمه الله، كان في مجلس السماع اسماعيل الصفار، ثم كان يسمع وكان ينسخ جزءا آخر، يعني كان هو بيسمع بيكتب حاجة تانية خالص. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك كده، انت ايه السماع بتاعك مشكوك فيه، انهم اشترطوا، بعضهم اشترط ان هو لابد للطالب ان كي يصح سماعه من شروط، منها ان هو لا ينسخ اثناء السماع، لان ده معناه ان بيسقط منه كلام. فقال الدارقطني عليه رحمه الله فهمي للاملاء بخلاف فهمك، الاملاء اللي هو ايه؟ ان الشيخ بيملي الاحاديث. ثم سال الدارقطني هذا الذي كلمه، فقال له: تعلم كم أملى الشيخ من أحاديث؟ فقال: لا. مش انت بقى عامل ان انت بتسمع؟ طب الشيخ قال كم حديث لحد دلوقتي؟ قال: مش عارف. فقال: أملى 18 حديث، ثم فردهم بإسنادهم ومتنهم، فتعجب الحاضرون. قال له: يعني انت جاي تكلمنا؟ لا. طب انا اقول لك، والشيخ قال كم حديث؟ قال: ما اعرفش. راح قال له، قال الاول اسناده: حدثني فلان عن فلان عن فلان، والمتن كذا. وراح ايه، فطبعا الراجل صعق، فتعجب الحاضرون ايه من هذا. لا ده رخطني بقى، ده هذا حافظ كبير كبير كبير رضي الله عنه ورحمه الله. طبعا ده يعني شيء في غايه ال نعم امكانيات. طيب عشان كده ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث، كتاب معرفه انواع علم الحديث اللي هو المقدمه يعني، لما اتكلم في المساله ديت اورد الاثر ده، فقال ان هو بحسب فهم الطالب، لو الطالب هو بيقدر يجمع بالاثنين بين السماع والكتابه، فطبعا هذا ايه يصح سماعه. الشاهد تكلم بعد ذلك على الموقوف، والموقوف هو المروي عن الصحابة. يعني الموقوف مروي عن ماذا؟ عن الصحابة، قولا لهم يعني، أو فعلا أو نحوه كالتقرير. يبقى أقوال الصحابة، أفعال الصحابة. لا احنا هنا الحديث تم إسناده للصحابي، فلان عن فلان عن أبي بكر، ده كلام أبو بكر نفسه بقى. وقف على ذلك، عشان كده سموه ايه الموقوف، يعني وقف الى الصحابي، بخلاف المرفوع اللي هو ارتفع الى الرتبه العليه، رتبه النبي عليه الصلاه والسلام. فالموقوف وقف الى الصحابي، سواء كان كلام الصحابي قوله او فعله او صفته او تقريره، نفس الكلام. اي شيء يضاف للصحابي اسمه موقوف. يعني انت عندك كلام ابي بكر رضي الله عنه: أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم، أو كما قال رضي الله عنه، ده كلام أبو بكر، فنسميه موقوف. تمام، سواء صح السند أو لم يصح إيه السند، أو فعل الصحابي، إن الصحابي يفعل شيء، إن التابعي يقول: رأيت مثلا أبا بكر يفعل كذا وكذا، أو رأيت عمر يفعل كذا وكذا. تمام، او ان الصحابي يفعل بحضرته شيء فيقره. بس خلي بالك من طبعا ما يكونش ليه حكم ايه الاقرار بتاع النبي، لان اقرار النبي دوت حاجه عاليه، ده بتاخد منه شرع. لكن الصحابي ممكن يسكت، ممكن يخاف من حد ظالم، ممكن الصحابي يكون ما يعرفش الحكم اصلا في المساله ديت. فاقرار الصحابي غير اقرار النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. تمام، اقل منه. فبيقول المروي من قوله او فعله او نحوه: متصلا كان أو منقطعا، متصلا كان أو منقطعا. لكن طبعا الإمام الحاكم رحمة الله عليه اشترط الاتصال في الموقوف، لكن يعني ليس يوافقه أحد من أهل العلم على ذلك. عشان كده هم وضعوا في كتب الخاصة بالموقوفات اللي فيها أثار الصحابة ما كان متصلا وغير متصل، وسموها إيه موقوفات وأثار. ويستعمل في غيرهم، هنا بقى كلام جديد، يستعمل في غيرهم. يعني الموقوف يستعمل في غير من؟ غير الصحابة. كده الدنيا تلخبط. التابعين بقى ما كان هندخل التابعين معنا؟ لا، بس بشرط يستعمل في غيرهم مقيدا. فيقال: موقوف على سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ولا ابن المسيب؟ المسيب. روى ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان عن سعيد أو ظن ابن سعيد بن المسيب، قال: من قال المسيب سيبه الله. لكن العلماء يعني هتلاقي المسيب والمسيب، فلا حرج يعني، لا حرج. من قال المسيب سيبه الله. فهو سعيد بن المسيب، وده كثيرا ما تجده يعني. فيقال مثلا لو الكلام ده كلام سعيد رضي الله عنه، طبعا سعيد ده من أكابر التابعين، لو قال كلام يبقى ده موقوف على سعيد. موقوف على ايه؟ فلازم ان يذكر انه موقوف على من؟ يعني يذكر اسمه، ده التقييد عشان يفرق بينه وبين الصحابي. لان مثلا لو احنا روينا دلوقتي ان سعيد بن المسيب قال كذا وكذا وهذا موقوف، ممكن واحد يفتكر سعيد ده يبقى ايه؟ صحابي. فانت عشان ما تخليش الناس يحصل عندهم التباس، فتقول موقوف على سعيد، موقوف على الحسن البصري، موقوف على عطاء بن أبي رباح، موقوف على سعيد بن جبير، واخد بالك؟ ويأتي معنا في النوع اللي يأتي بعد ذلك أصلا ده اسمه المقطوع، اللي للتابعي اسمه المقطوع. فالمقطوع هو الموقوف على التابعين، دي واضحة كده؟ المقطوع هو الموقوف على من؟ على التابعين. فيقال ويستعمل في غيرهم أي الصحابة من التابعين فمن بعدهم، مش شرط التابعين بس، يعني أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين، مقيدا. فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه كمالك. مالك ده من التابعين ولا من من أتباع التابعين؟ لأن مالك لم يرى الصحابة، إنما مالك رأى صغار التابعين زي الزهري، تمام؟ رأى صغار التابعين، يعني شوف الزهري ده من صغار التابعين، يعني أقل درجة في التابعين، والحسن البصري اللي هم شافوا جماعة من الصحابة قليلون، يعني دوبك شافوا أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي، حاجة كده بسيطة جدا، لحقوا أواخر الصحابة، دي اسمهم صغار التابعين، تمام؟ لكن طبعا كبار التابعين اللي هم أدركوا الجماعة الكبار زي سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير و محمد بن سيرين وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بيتقال إيه؟ عن أبي بكر قال كذا، ده موقوف على أبي بكر. أنت لما تيجي توصف المتن ده تقول هذا موقوف على أبي بكر، يعني أي موقوف لازم آخر واحد يكون آخر الصحابي، يقف لحد الصحابي. طب والتابعي؟ التابعي بقى المفروض ان هو يبقى مقطوع، او تسميه موقوف على التابعي بالقيد ده، او موقوف على التابعي، موقوف على التابعي فلان، على سعيد بن المسيب. نعم. تمام، ده بالنسبه للموقوف. طيب واكمل والمقطوع. قال والمقطوع وهو عند الاطلاق الموقوف على التابعين. نعم. فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعدهم قولا له أو فعلا. وربما يقال له موقوف لكن مع التقييد كما عملته. طب كما علمته. طبعا اللي احنا قلنا ان الموقوف لا علاقة له بالإيه؟ بالاتصال، صح كده؟ لا علاقة له بالاتصال، يعني ممكن يكون منقطع برضو ويخش معنا في الإيه؟ في الكلام ده. والمقطوع، شوف انت الحديث كان ماشي حتى ارتفع الى الرتبة العالية فصار مرفوعا، ثم وقف على الصحابي، ثم قطع على التابعي، كأنه كان ماشي رايح للنبي فاتقطع الطريق، عشان كده سموه المقطوع، سموه ايه؟ المقطوع. فما اضيف الى التابعين، مش التابعين بس بقى، فمن بعدهم التابعين واتباع التابعين واتباع اتباع التابعين، تمام؟ وغيرهم من كلامهم او فعلهم او الكلام ده، ده اسمه ايه؟ مقطوع. معنى كده المفروض نستثني حته اللي فوق، احنا فوق قلنا موقوف اما على الصحابي او تابعي، الموقوف اصله على الصحابي او تابعي، وعلى التابعي بس بقيد، انك تقيده باسم التابعي. معنى كده ننزله درجه المقطوع، هننزل بقى المقطوع. فعشان انا قلت لك قبل كده ان المقطوع هو الموقوف على التابعي، واخد بالك؟ والموقوف على ايه؟ على التابعي، قولا له او فعلا، برضو التابعي ايه؟ قولا له او فعلا. يعني مثلا واحد من التابعين، مين التابعين دول؟ زي مين؟ مين هو؟ ايه تعريف التابعي اصلا؟ شاف الصحابه. هو خلي بالك بقى، طب انت تقول شاف الصحابه او راى الصحابه، طب لو واحد ضرير هنخرجه؟ لا، يبقى عاصر الصحابه. ها؟ عاصر الصحابه. طب ممكن واحد يكون عاصر الصحابه لكنه لم يكن مؤمنا اصلا، واحد في الهند بيسجد للاوثان وعاصر الصحابه، كان موجود في نفس العصر بتاعه. التعبير الادق طبعا الصحابي ايه تعريفه، عشان برضو ده هو نفس تعريفه. ماشي، احنا برضو قلنا من راى النبي وامن به فيخرج مثلا عبد الله بن ام مكتوم وعتبان بن مالك في اخر حياته، تمام؟ والصحابه اللي كان عندهم ضراره يعني عمى. فالتعبير الاصح من لقي النبي، اللقاء بقى سواء اللقاء ده برؤيه بسماع باي شيء، واخد بالك؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني مؤمنا به، مؤمنا، لا عشان خرج ابو جهل صح، ما ابو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس مؤمنا به، تمام؟ وخلي بالك ومات على ذلك، عشان خرج اللي ارتدوا، واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به وبعد كده ارتد، كما يقال في عبيد الله بن جحش مثلا وغيرهم، والمنافقين. ومتى على ذلك؟ وإن تخللته ردة على الأصح، على أصح أقوال العلماء، يعني إن بعض الصحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا به ثم ارتدوا ثم رجعوا، زي من طليحة ابن خويلد الأسدي، زي من الأشعث ابن قيس، نعم ارتد ورجع ومات على الإسلام. ده يخش معنا في الصحابة والعلماء اللي صنفوا في الصحابة، ها اللي لهم كتب في الصحابة في طبقات الصحابة، ذكروا دول في ايه في الصحابة اللي هم ارتدوا ورجعوا مرة اخرى، زي من زي طبعا ابن حجر له كتاب في الصحابة اسمه ايه الإصابة في تمييز الصحابة، أزد الغابة ده بتاع ابن أسير، وابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب، دي كتب فدخلوا فيها الايه الجماعة دول. تمام، فالشاهد التابعي بقى نفس التعريف، بس التابعي نقول فيه ايه، من لقي النبي صلى الله، لا غلط صح كده، من لقي الصحابي مؤمنا بالشريعة او بالإسلام ومات على ذلك. حتى برضو لو دخلنا وان تخلت ردة يخش معنا برضو يعني، بس الكلام ده يذكروه في تعريف الصحابي. الشاهد ده التابعي، فالموقوف على التابعي اللي هو المقطوع اللي هو ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف للتابعي. مثلا بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده، مش انت بتقولها ساعات كده في ده ليس هذا بحديث، إنما هو من كلام الحسن البصري، فيبقى مقطوع على الحسن أو موقوف على الحسن، وأيضا لا يصح عن الحسن لأن في إسناده راوي اسمه الهيثم بن جماز متروك الحديث، علماء تركوا حديثه، منتشر جدا، لكن الشاهد إن هو ليس بحديث، لكن يجوز إن أنت تقوله، يجوز إن أنت تقوله يعني إن هو كلام حسن، كلام جميل يعني، كلام جميل وحسن يعني، لكن هو ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعتقد إن هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يثبت عن الحسن أيضا لأنه فيه الهيثم بن جماز كما قلت لك. فده كلام إيه مقطوع، كلام التابعين. كلام ضعيف. ضعيف نعم، ضعيف عن الحسن، لا يثبت عن الحسن، ضعيف جدا كمان، من كلام هيثم ده متروك يعني حديثه ضعيف جدا. هو في مقطوع. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ليس بحديث، ليس مرفوعا يعني، إنما هذا من كلام من؟ من كلام الحسن، من كلام الحسن فيما أذكر يعني، من كلام الحسن. هذا مقطوع أيضا، هذا إيه مقطوع، أو كلام الإمام مالك أو كلام الشافعي أو كلام غيرهم من العلماء الذين يعني يقال لكلامهم مقطوع أو بيسموه الآثار. في تقول مقطوع صحيح أو مقطوع ضعيف، يعني إسناده على فلان الفلاني اللي هو التابعي أو من بعد التابعي، ان يكون الاسناد لي زي الحسن البصري ده، لما انا اجي اخرج الاثر ده هقول هذا اثر مقطوع صحيح، ها ضعيف، لانه لا يصح ان فيه الراوي فلان الفلان، واخد بالك؟ لكن هو في النهايه هو ايه، هو مقطوع، مقطوع يعني من كلام التابعي او من فعل التابعي. طب حديث ان هو اللي صلي شافي جماعه، لا ده هذا حديث، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابص الصحيح، قولا له او فعلا، وربما يقال له الموقوف او موقوف لكن مع التقييد كما علمته. يعني ممكن المقطوع ده نسميه ايه، اللي هو الكلام اللي احنا قلناه بتاع بوركه في الموهوب ده، مقطوع، ده مقطوع او اقول موقوف على الحسن، هي هي مقطوع بتساوي موقوف على الحسن. تمام، فده الايه الانواع دي. طيب ما هي، ما هي مظان الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع؟ لو انا عايز اجيب حديث صحيح كله مرفوع، نعم، يبقى اول شيء من مظن المرفوع الايه، الصحيحين، الصحيحين وكتب السنن. ايه كتب السنن؟ مين يقولها بسرعه؟ سنن الترمذي وابن ماجه وابن حبان. لا لا لا لا كده السلوك دخلت في بعض. انا عايز السنن بالترتيب، احنا عايزين بقى نحفظ الكلام حفظ جيد، كل الكلام ده يدل اللي انت فاهم بس ما بتذاكرش. سنن ابي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه تمام، ففيها طبعا مرفوع كتير لان اصلا وضعت للمرفوع اصلا، ده اصل الوضع طبعا بالاضافه للبخاري ومسلم. فين تاني المرفوع ده ممكن تتكلم فيه زي ما انت عايز؟ المسانيد مسلم الامام احمد مليان مرفوع طبعا، هو اصلا معظمه مرفوع، الموقوف فيه قليل. السلسله الصحيحه، يلا مين يزود؟ معظم كتب السنه فيها المرفوعات، خلاص يبقى الكلام ايه؟ كلام سهل خالص يعني. طيب لو جينا نتكلم بقى على الموقوف والمقطوع، هو ده اللي فيه الكلام، هو ده اللي ايه يبان فيه الكلام، لان معظم الكتب جمعت على المرفوع. عايز حديث موقوف يعني على الصحابه اجيبه منين؟ انا لو عندي مكتبه قدامي دلوقتي امد ايدي على اي كتاب واطلع الموقوف. ممكن بعض الكتب المسنده اللي تتكلم عن الصحابه ها تلاقي فيها الكلام ده، زي الطبقات الكبرى لابن سعد، ده بيذكر فيه تراجم الصحابه تمام، ويبقى فيها احاديث موقوفه على الصحابه. طبعا الموقوف على الصحابه او المقطوع على التابعين ده ليه اسم عام كده بيسموه الاثار. الاثر ورد في الاثر، ورد في الاثر، وان كان الاثر ده بيشمل كل ما ورد سواء حديث او غيره، لكن الاثار دي اختصت قليلا كده بالايه؟ بالموقوف والمقطوع. لا احنا عايزين نتكلم عن الكتب اللي هي تخصصت او فيها موقوفات كثيره. طب ما البخاري فيه موقوف، والمسلم فيه موقوف، والسنن فيها موقوف، وكل كتب احنا بنذكرها دي فيها موقوفات، لكن عايزين نذكر الكتب التي اهتمت بذكر الموقوف، ودي كتب مهمه جدا لانها بتتكلم على كلام الصحابه لوحده اللي هي فتاوى الصحابه وكلامهم في الامور. عندك مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عليه رحمه الله، الامام الكبير، له كتاب مصنف بيذكر فيه الاحاديث المرفوعه والموقوفه والمقطوعه. لو جاب مثلا باب في من كتاب الصلاه مثلا، يقول لك ويجيب الاحاديث اللي موجوده فيه المسنده اللي هي المرفوعه يعني تمام، ويذكر مثلا كلام عمر او فتوى عمر، وكلام مثلا ابراهيم النقعي، او كلام علقمه، او كلام الحكم بن عتيبه، او كلام الجماعه اللي هم التابعين واتباع التابعين، المقطوعات تلاقي فيه الموقوف والمقطوع موجود فيه بكثره يعني. ايضا مصنف ابن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه رحمه الله عليه، برضه في نفس الايه؟ الموقوف والمقطوع بكثره. ايضا سنن البيهقي الكبرى، السنن الكبرى للبيهقي. والكتب دي كنوز فيها كلام الصحابه، ويعني للاسف الاعتناء بها قليل. لان كلام الصحابه ده كنز يعني بمفرده. بس هو يلخبط برضه، هو انت لو عليته عن المكانه بتاعته هيدخل مع لا لا لا طبعا، ده العلماء وضعوا ضوابط وقيود للتعامل مع المرفوعات والموقوفات. فالسنن الكبرى للبيهقي تمام، احد مظان الاحاديث الايه؟ الموقوفه والمقطوعه برضه، الموقوفه والايه؟ والمقطوعه. ايضا كتاب الام للشافعي، له كتاب يعتبر هو عمده مذهب الشافعي، هو كتاب الام. لا لا، كتاب الام تمام، ده فيه ايضا اثار يرويها الشافعي باسناده الى الصحابه او الى التابعين، موقوفه ومقطوعه. عم نتكلم على الكتب المسنده اللي فيها اسناد من المصنف للصحابي او التابعي، مش اي واحد. وقال عمر، لا ما ينفعش معاه وقال عمر، دي في الاسناد. احنا بنتكلم على كتب فيها اسناد، حدثني فلان وعن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب، هو ده بنتكلم عليه. والا لو في كتاب من المعاصرين دلوقتي بيكتب وقال عمر يعني ما يخش معانا في الحزب اللي بنتكلم فيها. فالام للشافعي علموا اولادكم السباحه عمر، مروي عن عمر رضي الله عنه. الكتاب المحلل ابن حزم، وده كنا قلنا ان هو من مظان الاحاديث الايه؟ الصحيح، المحلل الامام ابن حزم الظاهري رحمه الله عليه، ده برضه فيه موقوفات كثيره ومقطوعات كثيره، بيسموها مقطوعات او مقاطيع تمام. ايضا كتاب الاوسط لابن المنذر، ده كتاب مهم جدا بيروي الاختلاف ومذاهب العلماء في المسائل الفقهيه، وبيستدل على هذه الخلافات بايه؟ بروايات مسنده الى الصحابه او الى التابعين، برضه بيذكر المرفوع فيه تمام. عندي برضو كتب التفسير المسنده، ده في التفسير يقول لك ايه؟ وقال ابن عباس في معنى الايه كذا. لكن في هم جابوا كلام ابن عباس منين؟ من كتب المسنده باسناد الى ابن عباس، باسناد لابن عباس، سواء رواه عطيه العوفي عن ابن عباس او علي بن ابي طلحه عن ابن عباس او مجاهد او طاووس عن ابن عباس او سعيد بن جبير عن ابن عباس، ده موجوده في كتب متخصصه زي كتاب تفسير ابن ابي حاتم، تفسير الطبري، تفسير ابن مردوي بيذكروا هذه ايه. لكن طبعا البخاري في كتاب في التفسير برضو داخل الصحيح بيروي بالايه بالاسناد. ايضا كتب البيهقي كلها دخل معاها في الموقوفات والمقطوعات، شعب الايمان والزهد البيهقي وهذا هذه الامور يعني فيها نفس ايه الكلام، يعني كتب كثيره فيها الموقوفات والمقطوعات. فالشاهد ان دي اربعه انواع من انواع علوم الحديث تكلمنا عنها، المسند خمسه نعم، المسند والمتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع. حد عنده سؤال بقى؟ اتفضل. الموقوف والمقطوع الفرق ما بينهم ان انا بحس ان هما الاثنين واحد، لماذا ما كانش فيه الموقوف والمقطوع؟ الموقوف ما اضيف الى الصحابي، المقطوع ما اضيف الى التابعي ومن بعده. اللي عمل عندك اشكال ان المقطوع ممكن يتقال عليه موقوف بشرط ان يذكر اسم التابعي. وقفه فلان على فلان، يعني كلام عمر موقوف رضي الله عنه، كلام سعيد بن المسيب مقطوع او موقوف على سعيد. خلاص. حد عنده سؤال اخر؟ معلش هرجع ورا شويه. ارجع ورا صحيح، حضرتك تخبط حد بس. الحديث الصحيح دلوقتي الحديث الصحيح فيه تعريف شامل تمام و لذاتي ولغيري كده. احنا الحديث الصحيح هنقسمه نقول صحيح ونعرفه صحيح لذاته ونعرفه صحيح لغيره ونعرفه. هو ذكر السخاوي تعريفا شاملا للصحيح لذاته وصحيح لغيره، حطه كله مع بعضه وذكر مسألة الاعتضاد اللي هو في الحديث. تمام تمام. هو زاد الشرط الثالث بتاع الاعتضاد عشان خاطر يدخل الصحيح لغيره، اللي هو يبقى حسن يعتضد. ايه الاشكال عندك؟ ماشي، يعني دلوقتي مثلا لو انا مثلا قلت في الصحيح لغيره، نعم، حذفنا مثلا وحذفنا اللي هو التام بالضبط، الصحيح لغيره، الصحيح لغيره وحسن اللي هو المتصل بالسند. تمام. انت عايز تعرف ايه؟ الحديث الصحيح لغيره. لغيره هو الحديث الذي يتصل اسناده أيوة بنقل العدل الايه مش التام القاصر الضبط. تمام كده. اذا اعتضد عن مثله من غير شذوذ ولا علم. تمام. هو نفس الصحيح لغيره، هو نفس الحسن بس تحط الاعتضاد عشان خاطر ايه يرتفع الى صحيح ايه لغيره. تمام. تمام. ايه الاشكال بقى؟ ما انا قصدي اللي هو يعني في التقسيم، يعني دلوقتي الصحيح لما اجي اعرفه اقول ده صحيح وده صحيح لغيره. هو جاب ممكن تقول التعريف الشامل ده صحيح وبعد كده صحيح لذاتي مفيش مشكله. تمام مفيش مشكله. طيب معلش سؤال ثاني، اتفضل. في السند كان ايه الفرق بين السند والاسناد؟ الفرق بين السند والاسناد عند اللغويين وليس عند المحدثين. يعني في اللغه مش في اللغه لا في اللغه فقط. اللغه ان السند هو المعتمد. تمام. الاسناد حكايه السند. واخد بالك؟ يعني حكايه السند. السند مش السند قلنا اللي هو طريق المسند للمتن. ده الكلام ده في الاصطلاح. الاصطلاح اما في الاصطلاح عند المحدثين لا فرق ان تقول سنده صحيح او اسناده صحيح. لا فرق عند المحدثين. المحدثين احيانا يعني لا يهتمون ببعض المباحث اللغويه في هذه التفاصيل، لكن عند اهل اللغه بقى عندهم فروق لان اللغه بتهتم ببعض هذه التفصيلات. نعم اتفضل. طريق رجال يعني. نعم بس طريق رجال يعني عند اهل الحديث هو طريق، سميه سند سميه اسناد سميه طريق سميه وجه، عند المحدثين ايه كل هذه المعاني نفس المعنى تقريبا يعني. نعم. هل من سؤال اخر؟ اتفضل. لما قلنا من غير شذوذ ولا علم. تمام. الشذوذ كان سمعت ان هو كان بيقولوا ان الشذوذ فيه شذوذ مقبول فيه الشذوذ مقبول هو التفرد اصلا صح كده؟ لكن احيانا قد يتفرد الراوي بشيء يقبل منه. مثلا زي العلماء الكبار يعني الزهري مثلا الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيح مسلم بعد أن روى حديثا للزهري قال وللزهري 90 حرفا 90 حرفا يعني 90 حديثا يعني تفرد بها. هو تفرد هو بس ده التفرد يضرب له تعظيم سلام لأن ده الإمام محمد بن شهاب الزهري الحافظ الكبير فالتفرد يحتمل من الحافظ الثقة الكبير. ليه؟ لأن ده ما يكون راجل معروف أنه حفظه متين جدا فيأتي بما لا يأتي به غيره فيقبل لأنه ثقة لا يكذب تمام ولا يجربه عليه كذبا لكن هو عشان حافظ إيه قبلوا منه هذا. أما لو واحد ليس بحافظ كيف يقبلون منه؟ أنت أصلا مش حافظ ضعيف أو ثقة لكن أنت يعني حفظك يعني لست في مرتبة العلماء الكبار كيف تأتي بشيء لم يأتي به غيرك؟ ده شذوذ غير مقبول. لكن الزهري لما يتفرد يبقى شذوذ في اللغة لكن داخل الاصطلاح مش هسميه شذوذ وإن كان هو تفرد في اللغة يعني لأنه برضو شذ يعني تفرد في أصل الوضع اللغوي لكن داخل الاصطلاح لا يسمى هذا شذوذا لأن الزهري يجوز له أن يتفرد لأنه حافظ ثقة كبير. نعم هل هناك من سؤال آخر؟ الله المستعان. يعني دراسة علم الحديث إنما كما قال العلماء هو علم يدرسه الذكران يعني علم الفحول والذكران يحتاج إلى مذاكرة ومتابعة حتى تتصور المسائل وهو علم يختص بمن يملكون الحجة فإن الحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي لنا أن نتفهم هذا العلم وأن نتصور المسائل. يعني أنا مطلوب لنا لما أروح كده أذاكر أتصور المسائل وأفرعها كويس وأبدأ أدور على الكتب اللي احنا ذكرناها دي في كتب كثيرة أذكرها إيه مصنف أبي شيبة ده عبارة عن إيه مصنف عبد الرزاق المحلة يعني هذه كتب في غاية الأهمية الإنسان لابد إن هو يعني يتعامل معه. يعني الإمام الذهبي رحمة الله عليه بيقول أن هناك كتبا أربعة من وعاها فيكون يعني فقيها حق فقيه أو كما قال رحمة الله عليه كتب أربعة الواحد لو فهمها يبقى فقيه. كتاب التمهيد لابن عبد البر وده كتاب فيه أسانيد كثيرة. كتاب المحلى لابن حزم. كتاب السنن الكبرى للبيهقي. وكتاب المغني لابن قدام. أربع كتب دي اللي ما يذكرهمش ما يكلمش على الفقه. المغني لابن قدام. كتب دي جمعت مذاهب العلماء في المسائل الفقهية. فأنت لازم تتعلم الكلام ده. التمهيد لابن عبد البر. والمغني ده لما كتير تقراه هو يعني في كتير أو فتاوى كتير أو منتهي على العصر. يعني لا تصلح لأنه هو العلماء الفقهاء يستطيعون أن يميزوا ما يصلح وما لا يصلح وما لا يصلح لأنه مختص بالعصر يأخذون الفتوى منه على وجه القياس. دي أمور يعني مهمة جدا. فالشاهد طبعا الأربع كتب دولة الأربعة دولة في ثلاثة منهم مسندين وفي واحد بس مش مسند يعني يذكر الأحاديث بإسناده واحد بس من الأربعة اللي هو إيه المغني. لكن التمهيد ابن عبد البر بيذكر عن شيوخه الى النبي صلى الله عليه وسلم او من دونه نفس الكلام مع المحلل ابن حزم والسنن الكبرى للبيهقي. فدي كتب مهمه جدا. فانا عايز يبقى عندي تصور للمسائل دي تصور للكتب دي. ايه المشكله ان انا ادور على مش قادر اشتري الكتاب ادور على النت اجيب اللي نزل الكتاب بي دي اف وافضل اقلب فيه كده افهم الكتاب بيتكلم على ايه عشان اطبق الكلام اللي احنا درسناه واخد بالك. فده في غايه الاهميه. اسال الله عز وجل. في سؤال ولا حاجه؟ تفضل. انت شفت لما قلنا العله قسمناها عله خفيه ظاهره وخفيه نعم وعله قادحه لا قادحة. العله اما ان تكون ظاهره واما تكون خفيه واما ان تكون قادحه او غير قادحه. الظاهره ان يبقى عندك انقطاع مثلا في السند او ضعف في عداله الراوي تمام او ان ما يكونش السند دوت يعني الراوي غير ضابط غير حافظ. دي علة ظاهرة يعني السبب يؤدي لضعف الحديث ظاهر لكل ايه المشتغلين بالحديث. لكن في علة خفية تخفى على كل المشتغلين إلا العلماء الكبار، إن يكون الراوي دوت الراوي اللي بينقل عنه الاثنين ثقات وحافظين ويعني من أهل الضبط، والاثنين سمعوا من بعض أو ذا سمع من ذا، لكن برضو يبقى فيه انقطاع خفي ما حدش ياخد باله منه، اللي هو بيسمى بقى في التدليس والإرسال الخفي وأشياء أخرى. دي علة خفية لا تظهر لكل أحد، وممكن العلة تكون موجودة معايا لكن في النهاية أعدي المسألة، العلة تكون غير قادحة. يعني مثلا لو اختلف التابعين في رواية الحديث أو اختلف الرواة في رواية الحديث في اسم الصحابي، ففي النهاية همشي الحديث لأن هو إيه في النهاية ينسب للصحابي، والصحابة كلهم عدول، مش تفرق ده ابن عباس ولا ابن عمر، لكن يفرق معايا في التابعين لو كانوا واحد ثقة واحد ثقة وهكذا يعني. فده معنى القادحة وغير القادحة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.